لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للمحسنين في إيمانهم وعملهم الصالح الجنة وزيادة عليها، وهي النظر إلى وجه الله الكريم مع مغفرة ورضوان، ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة ولا صغار ولا هوان، بل نضرة وسرور ونور وحبور. وهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة الباقون فيها أبدا في نعيم مقيم وملك عظيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين عملوا السيئات وكسبوا المعاصي من الكفر بالله وارتكاب محارمه وانتهاك حدوده يجازيهم الله بكل سيئات اقترفوها بمثلها من العذاب في الآخرة، وتغشاهم ذلة وهوان، ولا يمنعهم من عذاب الله مانع، ولا يشفع لهم شافع، ولا يدفع عنهم العقاب دافع، كأنما غطيت وجوههم بأجزاء من سواد الليل المظلم الحالك، وهم أهل النار الماكثون فيها مع النكال والصغار وغضب الجبار. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وتذكر ذلك اليوم يوم نجمع الناس جميعا للحساب والجزاء، ثم يقول الله للذين أشركوا به غيره زموا مكانكم ومعكم شركاؤكم الذين تعبدونهم في الدنيا من دون الله حتى يقضي الله بينكم، وفرق الله بين المشركين وما كانوا يعبدون، وتبرأ من المشركين معبودهم، وقالوا لهم ما كنتم إيانا تعبدون في الدنيا بل كنتم كاذبين مفترين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فكفى بالله شاهدا على صحة ما نقول يحكم بيننا وبينكم، لأنه يعلم الغيب والشهادة، ولقد كنا لا نشعر بعبادتكم لنا وكنا غافلين عنها لأننا لا نملك نفعا ولا ضرا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. في ذلك المقام العظيم يوم الدين تفقد كل نفس ما عملت وما قالت وما قدمت، وترى حسابها أمامها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وعاد كلهم إلى الله ليحكم بينهم، لأنه ربهم وإلههم ومتولي شؤونهم وهو الحكم العدل. فالسعداء في الجنة والأشقياء في النار، وذهب عن الكفار ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فما نفعوهم ولا شفعوا لهم ولا دفعوا عنهم العذاب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. قل أيها النبي لهؤلاء الكفرة الفجرة، من الذي ينزل عليكم الرزق من السماء بإنزال الغيث الهنيء المريء؟ ومن الذي يخرج لكم من الأرض أنواع الثمار والحبوب والفواكه والخضار متاعا لكم ولأنعامكم؟ ومن الذي منحكم وهو قادر على سلبكم إياها من الأسماع والأبصار؟ ومن الذي يخرج الأحياء من الأموات كالفرخ من البيضة والأموات من الأحياء كالبيضة من الدجاجة والثمرة من الشجرة ونحوها؟ ومن الذي يصرف كل أمر في السماء والأرض من أمر الملائكة والجن والإنس والحيوان وكل مخلوق؟ سألهم أيها النبي عن هذا كله فسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك كله هو الله وحده. فقل لهم أفلا تحذرون من عذاب الله وتخشون عقابه إذا أشركتم به غيره؟ إذن فوحدوه وأخلصوا له العبادة. وفي الآية استعمال الدليل العقلي والحوار المنطقي وذكر الأدلة الظاهرة لا الخفية، والفراغ من المقدمات ثم الوصول إلى النتائج والتدرج في الحجة. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فذلكم الذي هذا وصفه من الخلق والرزق والتدبير هو الله ربكم المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإذا كان هذا هو الحق فما سواه ضلال، إذن فأنتم ضالون في عبادتكم غيره، فكيف تنحرفون من عبادته إلى عبادة سواه من الأوثان والأصنام وغيرها، وكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال؟ كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كما كفر من كفر وأعرض من أعرض حقت كلمة الله كونية وحكمه العدل وقضاؤه النافذ على من خرج عن طاعته أنه لا يصدق بعبوديته ولا يذعن لوحدانيته ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع هداه.